هل تصح الصلاة في مساجد الشيعة؟ أنا أفرق بين تصح وبين تجوز. نفرق بين تصح وتجوز. المسألة الأولى تجوز أو لا تجوز، والصحيح أنها لا تجوز الصلاة في مساجد الشيعة. لا يجوز للمسلم أن يدخل هذه المساجد ليصلي، يعني مساجد الشيعة. لماذا؟ لأنها لا تخلو من أمور. الأمر الأول أنهم كثيرا ما يعظمون القبور، وكثيرا ما يبنون المساجد على القبور، أو يدفنون الموتى في المساجد. ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ولا يقال هنا كيف الأمر بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمسجد النبي يختلف شأنه، حيث إنه ما بني على القبر، كان الرسول حيا والمسجد موجودا، ولا دفن النبي في المسجد، بل دفن في بيته صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة. فلا دفن النبي في المسجد ولا بني المسجد على قبر، ولكن لما وسع المسجد صار القبر داخل المسجد. فالمسجد إذن بني على تقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن يبنى مسجد على قبر فهذا لم يبنى على تقوى، يجب هدم المسجد. أو يدفن ميت في مسجد، فالمساجد ليست مقابر، ويجب أن يخرج هذا الميت ولا يدفن في المسجد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة في مساجد الشيعة، هذه المساجد اليوم يشرك فيها بالله تبارك وتعالى، ويدعى فيها غير الله سبحانه وتعالى، ويقال فيها يا علي ويا مهدي، ويدعى غير الله تبارك وتعالى، ويستغاث بغير الله جل وعلا، ويسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن فيها بسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يصلي في مثل هذه المساجد. هذه الأماكن التي يظهر فيها الشرك ظاهرا، ويكاد فيها لأهل السنة، ويسب فيها أولياء الله تبارك وتعالى، لا يجوز المسلم أن يدخلها ويصلي فيها. وأنتم ترون اليوم يعني مع هذه الطفرة في الإعلام وغيره، الآن اليوتيوب الآن فضحهم، وتنقل لكم صور كثيرة من مساجدهم، وتسمعون هذه الخطب الرنانة التي يفوح فيها الشرك ونتن رائحته الكريهة في المساجد، في مساجدهم يشرك بالله تبارك وتعالى، ويدعى غير الله جل وعلا، ويسب أولياء الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في هذه المساجد إلا إذا طهرت من هذه الأمور كلها، وليست في طاهرة اليوم. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في هذه المساجد. هذا بالنسبة للمساجد. طبعا أتكلم عن المساجد التي عندنا هنا في الكويت، وأما مساجد خارج الكويت فهذه يعني قضايا القبور فيها ظاهرة جدا. يعني في الكويت الحمد لله ما في مسجد فيه قبر، لكن مع هذا أيضا في الشرك، وفيه دعاء غير الله تبارك وتعالى، وفيه الكيد لأهل السنة، وفيه سب لأولياء الله تبارك وتعالى، وكل هذا لا يجوز. نعم، قلنا هذه المسألة الأولى وهي الجواز وعدمه. المسألة الثانية الصحة، يعني لو أن إنسانا دخل وصلى، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لو صلى إنسان خاصة إذا ما كان يدري ولا كذا وصلى في هذه المسألة، حتى لو كان يدري الصلاة من حيث الجملة الصلاة صحيحة. لكن ابتداء يقول يجوز لي أن أذهب، أقول لا، لا يجوز أن تدخل هذه الأماكن إلا أن تنهاهم عن هذا. ولا أظن الذي يدخل يذهب لينهاهم، لكن يذهب ليصلي، صل في بيتك أو في أي مسجد، مساجد أهل السنة والحمد لله المساجد كثيرة جداً.